بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثامن والعشرون هذا المجلس السابع والعشرون كذا السابع والثامن نعم هذا المجلس السابع والعشرون في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قبيصة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بجزء من مئة ألف مما يرد علي الحوض. نعم. قلنا لزيد: كم كنتم يومئذ؟ قال: 600 إلى 700. قال: هذا الحديث فيه أن واردي حوضه صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أمته عددهم قليل، أنهم جزء من 100 ألف جزء، ولهذا قلنا العدد هنا للتقدير، وكان عددهم وقتئذ 600 أو 700، يعني قل 1000 بالنسبة إلى من 1000 إلى 100، يعني 1 إلى 100، لأن كثيرا من سينحرف عن دينه عليه الصلاة والسلام ويرتد عنه ويبتدع، فلا يبقى إلا الخلص وهم أهل السنة المحضة الذين استقاموا على سنته وعلى دينه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر وارد، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم وارد. نعم. في حديث سمرة هذا رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، كل نبي له حوض ترده أمته، وإنهم يتباهون أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أكثرهم واردة بالتاء المربوطة، ويجوز من أكثرهم واردا أو وارده بالضمير، يعني من يرد حوضه، يتباهون لكثرة من آمن بهؤلاء الأنبياء، لأنه لا يرد حوض النبي إلا من آمن به، من لم يؤمن بالنبي أو كذبه ممنوع من ورود حوضه. قال: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، واردة أي ممن يرد، أو وارده أي ممن يرد حوضه. هذا الحديث مع حديث زيد بن أرقم السابق لا يتعارضان، فإنه في حديث سمرة كما في السوابق أن أكثر من يرد الحوض هو أمته عليه الصلاة والسلام، لكن لن يرده من أمته إلا أهل سنته وأهل دينه، وسيمنع من بدلوا وحرفوا أن يردوه وهم عطاش وهم الأكثر، إذن أكثر من سيمنعون، والأقل سيردون، لأن الشياطين اجتالت كثيرا من أمته فصرفتهم عن دين الله، والصرف هنا إما بالردة وإما بالبدعة التي لا توجب ارتدادا، وإنما توجب منعا من أن يردوا حوضه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عبد الله يزيد بن أبي حبيب نعم عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، والله أني لأنظر إلى حوضي. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم أي سابقكم، ومنه سمي الفرط فرطا لأنه يسبق أبويه إلى الجنة. ما الفرط؟ ما سقط من المرأة بعد نفخ الروح وقبل الولادة. وأطلق على من ولد مستهلا صارخا، أطلق عليه فرط، وسمي فرطا إما لانفراط نزوله أو لأنه يسبق والديه إلى الجنة إذا صبروا واحتسبوا عليه. قال إني فرطكم على الحوض، أي سابقكم إليه. قال والله إني لأنظر إلى حوضي، فهذا من علم الغيب، أمر المستقبل يكشفه الله لنبيه، والله على كل شيء قدير. وقوله والله إني لأنظر إلى حوضي تأكيدا لأنه حوض حقيقي موجود لا خيالات، وفيه رد على من أنكر الحوض من أهل الضلال. وجدير بمن أنكر الحوض أن يحرم وروده وأن يحرم الشرب منه، وقد أنكر الحوض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وبعض المتكلمين. نعم. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. اللهم صل وسلم عليه. من عبد الله يا دكتور؟ الله بن عمر؟ لا، أو ابن عباس. أو ابن عباس يعرف؟ لا، وليس ابن عباس، ليس ابن عمر، وليس ابن عباس، وليس ابن الزبير، وليس عبد الله بن عمر. من بذي؟ هو ابن مسعود، لأن الراوي عنه أبو وائل. هذا الحديث متواتر أنا فرطكم على الحوض، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن أحاديث الحوض متواترة، إن أحاديث الحوض متواترة، لأنه قال أنا فرطكم أي سابقكم إلى الحوض. وقد مر علينا الآن رواية 11 صحابيا لأحاديث الحوض رضي الله عنه. وقوله أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم إليه، كأنه بهذا يواعد أمته عليه الصلاة والسلام أن موعدهم في أرض المحشر في عرصاتها هو حوضه، الموعد حوضه، لكن هذا الموعد لا يتأتى إلا لمن استقام على سنته وعلى دينه حتى يموت على ذلك. فلم يخفى عليه موضعه عليه الصلاة والسلام، لأنه على منبره على حوضه يستقبل وافد ووارد حوضه من أمته، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عبد الله مسلم ابن مشكم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد قال كتبت إلى جابر بن سمرة أخبرني بشيء رضي الله عنه أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكتب إلي أنه سمعه منه أنا الفرط على الحوض. أنا الفرط أي السابق على الحوض. وفيه حرص الصحابة والتابعين في كتابة العلم، فيتكاتبون لرواية الحديث وليفيد بعضهم بعضا مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قيضهم الله لهذه الأمة يروون حديث نبيها ليستقيموا عليها. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن قيس الصنابحي قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. والصنابحي هو عبد الله الصنابحي، اختلفوا في هل له صحبة ولا ما له صحبة، والصحيح أن له صحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرطكم أي سابقكم ومتقدمكم على الحوض، والحوض هنا بأهل العهدية أي حوضه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني فرط لكم على الحوض يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليك. هذا حديث الجبير بن المطعم ابن من؟ ابن عدي ابن من؟ ذكرناه. لا المطعم جبير بن المطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف وأبوه المطعم الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره مرجعه من الطائف بعد موت خديجة وأبي طالب. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهيل بن سعد عن سهل. صارت النسخة اللي عندك فيها أغلاط. هذا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. عن سهل بن سعد قال رضي الله عنه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ومن ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. نعم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك فديك ابن أبي فديك. نعم. قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل الديلي مشهور بابن أبي فديك. نعم. عن ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ممسك بحجزكم عن النار أنا ممسك بحجزكم عن النار وتغلبون تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب وأوشك أن أرسل بحجزكم وأفرغ وأوشك لكم أن أرسل بحجزكم يعني أن أطلق هذا الحجز الذي يمنعكم عن النار. نعم. وأوشك أن أرسل بحجزكم وأفرط لكم على الحوض وتردون علي معا وأشتاتا جمعا وأشتاتا هنا معا عندي لا جمعا نعم معا بمعنى الجمع. هذا حديث ابن عباس يرويه عن عمر وعمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ممسك بحجزكم عن النار. هل هذا الإمساك حقيقي ولا معنوي؟ هذا معنوي ومعنى أنه يمسك بحجزنا وحجز الإنسان وسطه بما بعثه الله بهذا الدين. فإن دين النبي عليه الصلاة والسلام مانع لمن دان به واستمسك به وثبت عليه أن يلد النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتغلبون معنى تغلبون أي تغلبكم أنفسكم وشياطينكم وأهواءكم والدنيا كما قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. نحن خلقنا لرق لعبودية الله. تغلبون تغلبكم أهواءكم وشهواتكم وشياطينكم ودنياكم وأنفسكم. قال تقاحمون فيها في النار تقاحم الفراش والجنادب. الفراش تشوفونها نشب والنار الناس النار في الصيف ولا في الشتاء تجي فراش تهوى في النار والجنادب والشيء الخنافس تتقاذف في النار. تشبيه صلى الله عليه وسلم منه لمن يتقحم النار من أمته مثل هذه البهائم. قال عليه الصلاة والسلام وأوشك أن أرسل بحجزكم، يعني إذا مات. وأفرط لكم، أي أسبقكم على الحوض، وتريدون تأتون إلي جمعا وأشتاتا، مجتمعين وأفرادا، كأنه يواعدهم عليه الصلاة والسلام بعد الموت الموعد الحوض. وهذا وجه من قال إن الحوض قبل الشفاعة، أنه في أول العرصات، والله تعالى أعلم. وسيأتي أن أول من يرد هذا الحوض هم فقراء أصحابه من المهاجرين والأنصار، الذين سموا في رواية عند أحمد وغيره بصعاليك المهاجرين، وفي قوله لخولة بنت حكيم بخولة بنت سعد بن فهد الأنصارية: أول من يرد علي الحوض قومك. فالواردون من أمته كثيرون، أولهم فقراء الصحابة رضي الله عنهم. ورد فيه على الرافضة الذين زعموا أن الصحابة ارتدوا، كيف يرتدون وكيف يردون الحوض؟ لكن أتوا من عجمة ومن سوء قصد وطوية. عجمة لا يعرفون كلام العرب، وسوء القصد والطوية لبغضهم وتكفيرهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أخلقوا بهذا التكفير. مرنا في الإسناد غير مرة يعقوب عبد الله بن يعقوب، يعقوب بن عبد الله القمي، نسبة إلى قم المدينة المشهورة في فارس، ومدن فارس كقم وشيراز ومرو التي هي طهران الآن كانت ديار سنة، ولم يغلب عليها المذهب الرافضي إلا في أواخر القرن العاشر أيام الدولة الصفوية، وإلا هذه بلاد سنة. مروا بلد الإمام أحمد، والمروذي الآن تسمى طهران. شيراز بلد أبي إسحاق الشيرازي فقيه الشافعية. أصفهان وأصبهان وأمثالها. فيرى الله على بلاد الإسلام وعلى أهل الإسلام. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أنا فرط لكم على الحوض. وهذا الحديث في علة ليث وهو ابن أبي سليم، مضعف لأنه اختاط في حديثه. نعم، لكن الحديث متواتر. نعم. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا نمير بن يزيد قال حدثنا قحافة بن ربيعة عن أبي أمامة الباهلية رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس يوم عرفة فقال: أما بعد، فإن الأنبياء مكاثرون يوم القيامة، فلا تخزوني يوم القيامة، فإني جالس لكم على الحوض. وفيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنه له شواهد، وكان هذا في موقفه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة بعدما صلى وقبل أن يقدم موقفه، وقف في وسط الناس فقال: أما بعد، فإن الأنبياء مكاثرون يوم القيامة، مكاثرون بأتباعهم، فلا تخزوني يوم القيامة، أي لا تبدلوا ولا تغيروا ولا ترتدوا، فإني جالس لكم على الحوض. جالس عليه الصلاة والسلام على منبره على الحوض، يستقبل من يفد إليه ويرده من أمته، ولن يرده إلا أهل دينه وأهل سنة عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أول من يريد عليه حوضه. نعم، من أول من يريد عليه حوضه. نعم، بالنص. نعم. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو محمد شداد الضرير عن أبي سلام قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فقدمت إليه فلما دخلت عليه قال: أدنه حتى كادت ركبة. اقرب اقرب. أدنه يعني اقرب. نعم. حتى كادت ركبتي تلزق بركبته. قال حدثني حديث ثوبان في الحوض. قال سمعت ثوبان يحدث عن رضي الله. قال سمعت ثوبان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي ما بين عدن إلى عمان. إلى عمان. عمان موجود معه. حوضي ما بين عدن إلى عمان أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأكوابه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس علي ورودا فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم أبواب السدد ولا ينكحون المنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. الله أكبر. هذا بيان أول من يرد الحوض أنهم فقراء المهاجرين، وجاء عند أحمد صعاليك المهاجرين وصفهم بهذه الأوصاف: أولها الشعث رؤوسا، ما عندهم حال يزين الرؤوس ويكدكدونها ويخضبونها ويطيبونها، دنس ثيابا بمعنى وسخة متقطعة بالية، الذين لا تفتح لهم أبواب السدد، الأبواب المسدودة لا تفتح لهم، ليس من العلية، ولا ينكحون المتنعمات أي المرفهات من النساء، يعطون كل الذي عليهم لولاة أمورهم ولا يعطون الذي لهم، يحرمون ما يحرمون من المال والجاه والمنصب وهم أولى الناس به. وهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة، عملهم لله ما هو لأجل الرفعة في الدنيا والاستطالة على الخلق، رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن سفيان بن الليل قال: لقيت حسنا عند انصرافه من عند معاوية. من حسن؟ العلي. إيه. ومعاوية معاوية بن أبي سفيان. إذا ترضى عليهما فالترضى عليهم حسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان. لقيت حسنا رضي الله عنه قال: لقيت حسنا عند انصرافه من عند معاوية رضي الله عنهم، فقال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يرد علي الحوض أهل بيتي ومن أحبني من أمتي. طيب، هذا الحديث ساقه ابن أبي عاصم ليبين علته ونكاره، فإن فيه رواية السري بن إسماعيل وهو كذاب. نسخ شيخ السري السري السري هنا كذاب، لئلا يأتي محتج أنهم أهل بيته أول من يرد عليه، فهو إسناده فيه كذاب وهو مخالف لما سبق ولما يأتي من الأحاديث أن أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين. فقوله من أحبني من أمتي ليس مجرد الحب، إلا الحب المقتضي للاتباع، وإلا كل يدعي حبا بالنبي وحبا للنبي، لكن المبدل والمغير ليس له من هذا الحب نصيب. نعم. ساقه بلا تعليق. اي لا، ساقه ليبين ليبين بما قبله وما بعده نكاره. طريقتهم هذه، ما هو بيبينون لنا الكلام في الرواه، لان عندهم القاعده عند المتقدمين من الرواه من اهل الكتب ان من اسد فقد احال. اي نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا بشر بن عبد الله قال حدثنا أبو سلام أظنه بشر بن عبيد الله، هذا اللي صوبه الشيخ ناصر، بشر بن عبيد الله. حدثنا أبو سلام الأسود الحبشي. نعم. الظبياني. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض، قال: أكثر الناس علي وارده فقراء المهاجرين. قلنا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعث رؤوسا، الدنسة ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم أبواب السدد، الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: حدثنا المسيب بن واضح، قال حدثنا محمد بن عمر الكلاعي، قال: سمعت الحسن رضي الله عنه وقتادة يحدثان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد علي الحوض إلا التقي النقي، الذين يعطون ما عليهم في يسرة ولا يعطون ما عليهم في عسرة. ما لهم في عسرة ولا يعطون ما لهم في عسرة. نعم. الحسن هو البصري وقتادة بن دعامة السدوسي يرويان ذلك عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث علته المسيب بن واضح مضاعف، وقوله لا يرجع عليه الحوض إلا التقي النقي، التقي المؤمن النقي سليم القلب والسريرة، ولعل النقي هنا السالم من البدعة كما تدل عليه الرواية الأخرى: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، الذين يعطون ما عليهم في يسرة أي لولاة أمورهم، ولا يعطون ما لهم في عسرة في حاجة، كما سبق في وصف أول من يرد الحوض من فقراء المهاجرين. نعم. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب. هدبة بن عبد الوهاب، أنا عندي بالياء. لا، هدبة. قال حدثنا هدبة بن عبد الوهاب، قال حدثنا النضر بن شميل، قال حدثنا أبو نعامة العدوي، قال حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: أي ربي جعلتني سيد ولد آدم، ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، ولا فخر، حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. نعم، اتساع حوضه يرد على حوضه الجم الكثير. كيف يعرفهم؟ ربي عز وجل يعرفه بأمته مهما اتسع حوضه، لأنه على منبره صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد من تمسك بأمره ورود حوضه. من تمسك بأمره أي بدينه وسنته وشرعته التي جاء بها أنه سيرد الحوض، دل على أن من لم يتمسك بدينه وبأمره أنه ممنوع من أن يرد هذا الحوض. وهذا المنع نوعان: إما لكفره، فالكفار لن يردوا حوض النبي ولا أحواض الأنبياء، بل عطاش إلى عطش أشد في جهنم، وإما أن يكون مبتدعة فوعيد خاص لهم بعدم ورود الحوض، وإن كانت بدعهم لا تبلغ حد الكفر، فربما عذبوا على قدر بدعتهم كما هي القاعدة والأصل في تعذيب أهل الذنوب والكبائر: إن أراد الله لهم عذابا على قدر ذنبه ثم يخرج من النار فيدخل الجنة، فيكون وعيد خاص في العرصات أنه لا يرد حوضه هذا الذي ابتدع وهذا الذي زاد في دين الرسول أو نقص. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. دل على أن من أسباب رد الحوض الأثرة، استئثار أهل الدنيا بالدنيا، بالمال، بالمناصب، استئثار بالأماكن المرغوبة. مكة والمدينة أفضل البقاع، لكنها ليست كالأماكن المرغوبة في السفر إليها، لأوى وحر وضيق وشدة، فهذا من الأثرة. أي مكة والمدينة ولا بلاد أوروبا وأمريكا والشرق والغرب من حيث النعم والأجواء والخضرة والسعة والجمال. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا من الأثرة. ومن الأثرة حيازة أهل الدنيا للدنيا وتنافسهم عليها. والدنيا وصف عام يشمل نساءها ومناصبها وجاهها وأنسابها وأموالها ووظائفها. فأمر عليه الصلاة والسلام إذا حصل على هؤلاء الأثر أن يصبروا، يعطون الذي لهم ويسألون الله عز وجل، يعطون الذي عليهم ويسألون الله عز وجل الذي لهم. فإنكم حين حتى تلقوني على الحوض وما بيننا وبين ذلك إلا الموت. الله المستعان. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذه بشارة من النبي للأنصار أنهم سيلقونه على الحوض، والأثرة التي سيلقونه بعد استئثار الناس بالدنيا تنافسهم عليها والجاه والمناصب. اصبروا، لأن الأنصار إنما ناصر الله ورسوله. وجد بعض الأنصار في ذلك شيئا لما وزعت أنفال حنين ولم يعط من الأنصار شيء ولم تجف سيوفهم من دمائهم، فتكلم بعض ساقتهم وبعض أطرافهم، أما سادتهم وسراتهم لم يتكلم، وإنما قنعوا. فبلغ النبي حديثهم فقال لأنس بن مالك اجمع لي الأنصار ولا يجتمع معهم غيرهم. فجمعهم فجاء أنس فآذن النبي أنهم اجتمعوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أنس، شو الشرف، قام من إيده حتى أتى الأنصار فجلس وصفهم في الخيبة في الخيمة. قال أفيكم غيركم؟ قالوا لا يا رسول الله إلا فلانا فإنه ابن أختنا. فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم. فذهبت عند الناس مثلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم. الأنصار ما هو بهينين، لما جاء أنس وجمعهم قال وش هالجمع، وشولة، لما، ما السبب؟ فتواردوا فعرفوا موجبه. فقام أسيد بن حضير وغيره قال يا رسول الله حديث تكلم به بعض أطرافنا ولم يتكلم به سراته. فقال عليه الصلاة والسلام وقد استهل وجهه يا معشر الأنصار ألا تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والأبيض والأحمر الذهب والفضة، وترجعون إلى رحالكم برسول الله فبكى الأنصار، بكى الأنصار حتى أخضروا لحاف فرحا وطربا بهذه البشارة. بلى رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام الناس شعار والأنصار دثار. يا معشر الأنصار والله إن المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فاصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة حتى تلقوني على الحوض. اللهم صل وسلم عليه. وفيها حديث خولة السابق لما سألت النبي عن حوضي قال أول من يرد علي حوضي قومك، فالأنصار وفقراء المهاجرين والصحابة هم أول من يرد الحوض، لأنهم نقلة الشريعة وحماتها ومن قيضهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن سعد أبو داود الحفري عن شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن أهلي لأنها بدل من عترتي أهل بيتي. نعم. أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. نعم. كتاب الله وأهل بيته الذين استقاموا على دينه، وأولهم نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ثم أولاده وبناته، ثم أبناؤه عمومته ممن هم على الإيمان وبنوه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي حسين عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على وسادة من أدم، فقال إنه على وسادة من أدم أي من صوف خشنة. نعم. على وسادة من أدم، فقال من أدم على وسادة من أدم، فقال إنه سيكون أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. هذا حديث صحيح، حديث كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه، رواه بعض أهل السنن، فذكر فيه صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الأثرة، وذكر فيه أمرا لا يوجب الردة وإنما يوجب الكبيرة والمعصية، ولهذا تبرأ منهم لست منهم وليسوا مني. قال سيكون أمراء أي أمراء ظلم يحرصون على الدنيا وعلى كراسيهم وعلى مناصبهم، فمن دخل عليهم أي جالسهم وعاشرهم فصدقهم في كذبهم أي أعانهم على باطلهم. كيف صدقهم؟ همه أن يرضوا عنه ويصدقهم فيما يأتون من الكذب. الناس بخير ما عليهم إلا العافية وهم في ضيق وشدة، أو صدقهم فيما ينسبون من الكذب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قام في قلوب هؤلاء الداخلين على هؤلاء أئمة الجور من أهل العلم من بدلوا دين الله ليرضوا الولاة وهم أئمة الضلالة. قال فليس من أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه، يتبرأ منهم عليه الصلاة والسلام. قال وليس يرد علي الحوض، هذا فيه أن من سيمنع من ورود الحوض مع كفرة من أمته أهل الفجور أهل البدع، ومن الفجور الإعانة على الظالم على ظلمه، ومن لم يعنهم على ظلمهم أنكر ونصحهم وآذوه واستأثروا بذلك فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحق. ألا بئس من يبيع العاجل بالآجل ويبيع الدنيا بالآخرة ويبيع ما يظنه مكسبا وهو مغرم بالكسب الحقيقي في أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرد عليه حوضه وأن يحشر في زمرته، ما هي إلا لعاعة من الدنيا ما أسرع ما تنقلب على صاحبها الذي باع بها دينه. نعوذ بالله من الخلاء. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب القناد قال حدثنا مسعر عن أبي حسين عن الشعبي حدثني العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولهذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أعيدك بالله من إمارة السفهاء. ثم قال: أمراء سيكون بعدي من أعانهم على ظلمهم وصدقهم على كذبهم فليس مني ولست منه وليس وارد علي حولي، ومن لم يعنهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي حولي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس. حاتم كذا عندك؟ كيف؟ حاكم بالكاف ولا حاتم بالتاء؟ إيه، هذا سميك يا حاتم. نعم، ابن أبي صغيرة أبو يونس. نعم. عن سماك عن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنهم قال كنا قعودا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسمعوا. فقلنا: قد سمعنا. ثم قال: اسمعوا. فقلنا: قد سمعنا مرتين أو ثلاثة. فقال: إنه سيكون بعدي أمراء، فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحول. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث يشهد لما سبق. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الحازمي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن سعد بن إسحاق السالمي عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: إنه سيكون بعدي أمراء، وصفهم بالجوع، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على فجورهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي حوضي، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على فجورهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض. وقوله: وصفهم بالجور، أي بالظلم والبغي والاعتداء. وجاء في رواية كما سبق: سيكون أمراء سفهاء. والسفاهة هنا قد تكون في السن وقد تكون في العقل، وكلاهما وصفان مغايران للرشد. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سهيل بن أسلم العدوي قال حدثنا يونس حدثنا سهل بن أسلم العدوي. نعم. قال حدثنا سهل بن أسلم العدوي قال حدثنا يونس بن أبي عبيد عن حميد بن هلال عن ربعي بن خراش. فيها خراش مكتوب لا بالحال لا عن ربعي بن خراش عن ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي المشهور ربعي بن خراش الذي قال: رستم. يعني قال: وش جابكم وأنتم كنتم كذا وكذا؟ قال: جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ليس مني ولست منه ولا يرد علي الحول، ومن لم يصدقهم ولم يمنعهم على ظلم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحول. إذن الحديث جاء من رواية كعب بن عجرة، ومن رواية خباب بن الأرت، ومن رواية من؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن داود بن علي عن عبد الله بن عطاء حدثني محبر عن حذيفة بن أسيد عن حذيفة بن أسيد الغفاري. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل علي بن أبي طالب وأنا معه، فقال كيف أنت إذ كنت في قوم تغدو تحدثهم بالحديث الحق تكون أكذب عندهم فيه من أكذب عندهم فيه من الأمة، يعني من الجماعة الكثير. نعم. قال ووجه علي يتلون ألوانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أنه من أحبك أحبني ويرد علي الحوض ومن أبغضك أبغضني؟ قال بلى يا رسول الله. اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه. والحديث وإن كان فيه ضعف لعلة عبد الله بن عطاء هو الطائفي، لكن محبة علي محبة للصحابة ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا؟ لا وهو رابع أربعة في هذه الأمة، هو رابعهم في الفضل كمن عقد عليه إجماع أهل السنة والجماعة. اللهم ارض عنهم واجمعنا بهم في دار كرامتك وأوردنا حوض نبيك عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الموضع، والدرس غدا إن شاء الله بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، والله ولي التوفيق صلى الله عليه وسلم. مناسبة الأسرة مع الحوض مناسبة، يقول الشيخ صالح ما مناسبة ذكر الأسرة مع الحوض؟ كأنه والله العالم لما كان الحوض يرده الناس وهم في نقص من الماء الذي به حياتهم، كان في الحوض ري لعطشه، ولما نقصت أحوال هؤلاء في أثرة أهل الدنيا بها كان الجزاء من جنس العمل، أنهم يروون ويصحبون النبي عليه الصلاة والسلام لما صبروا فأدوا ما عليهم من الحقوق وإن لم يأخذوا ما لهم من الواجبات، أدوا ما عليهم من الواجبات ولا لم يأخذوا ما لهم من الحقوق. الله أعلم. نعم. إنكار الشيخ الحوض الآن. إنكار الحوض. من أنكر الحوض؟ من أنكر الحوض الآن يعلم، فإن سيقت له الأدلة المتواترة والأحاديث المتكاثرة والنصوص ثم كابر يكون مرتدا، أما إذا أنكرها من غير أن تقوم به الحجة فهذه شبهة. وأصل الحوض في قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، ولهذا المفسرون من أهل السنة إذا جاءوا عند هذه السورة أوردوا أحاديث الحوض، ومنهم الحافظ بن كثير رحمه الله. نعم. هذا السؤال الأخير. لا، الكوثر نهر من أنهار الجنة أعطاه الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، سيصب من هذا النهر ميزابان إلى حوضه وسيبقى الكوثر في الجنة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.